إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: أنا والحمد لله أحافظ على الصلاة وأجد نفسي في الدعاء خاشعا، ولكنني أتوجه ببصري إلى السماء في الدعاء، فقال لي بعض الزملاء لا يصح رفع البصر في السماء وأنت في الصلاة تدعو. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال النووي في شرح مسلم: أنه الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك. والنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة يفيد تحريم النظر إلى السماء أثناء الصلاة. وقال القاضي عياض: اختلفوا في غير الصلاة، أي في رفع البصر في غير الصلاة أثناء الدعاء، فكرهاه قوم وجوده الأكثرون. ومن ثم فعل المصلي أن يحقق الخشوع في الصلاة كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يعيش المصلي مع أفعال الصلاة قياما وركوعا وسجودا وقراءة القرآن وتسبيحا تعظيما للمولى سبحانه وتعالى. والدعاء معراج المؤمن سواء كان في القنوت أم في السجود، إذ ورد في الحديث الشريف: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق وحري أن يستجيب الله لمن دعا إليه في سجوده. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة هو يرفع بصره إلى السماء وهو يقول إنه يخشع في الصلاة. نعم، المولى سبحانه وتعالى يعني يشرع لنا على يد رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التأدب مع الخشوع. ونحن في الصلاة يعني لا شك أننا في القنوت حينما نرفع يدينا إلى السماء، الشيطان ليس له سلطان علينا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فحينما نتوجه الله تعالى بالدعاء لا يصح أن نرفع أبصارنا حتى لا تخطف الأبصار، ويعني نتأكد تماما أن الشيطان ليس له سبيل علينا حين يعني نتوجه الله تعالى بالدعاء. كذلك في السجود نحن ملتزمون بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نبتدع في الدين، فإن الصلاة فيها يعني حالة القيام، حالة تشبه الملائكة الذين يدعون الله تعالى قياما، حالة الركوع أيضا نشبه الملائكة الذين يذكرون الله تعالى ركوعا، وكذلك في السجود. فالإنسان هنا ارتقى إلى درجة الملائكية، وفي الحديث كما نعلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين إلى آخره. نعم. هذا يدل على بركة الصلاة في كل أحوالها وفي كل أقوالها. يعني السائل وهو في الصلاة لا يرفع بصره، لا يرفع بصره. طب خارج الصلاة وهو يدعو الله عز وجل، يعني كثير من العلماء يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء. نعم. وهو يدعو خارج الصلاة. خارج الصلاة هذا ولا توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف نون واو من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: لي جار يؤذيني، فهل علي إثم لو قاطعته؟ ثم يقول: نود منكم كلمة للذي يؤذي جاره، يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن حقوق الجار التي دعا إليها الإسلام كثيرة، منها إكرامه في نفسه وولده وماله، ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومنها الصبر على أذى الجار، فمن حديث الحاكم على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال له في الرابعة أو الثالثة: اطرح متاعك في الطريق. بمعنى فضيلة الدكتور، بمعنى أن يضع متاعه على الطريق حتى يتساءل الناس ما سبب هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق. قال: فيعلى الناس يمرون به ويقولون: ما لك؟ فيقال: أذاه جاره. قال: فجعلوه يقولون: لعنه الله. فجاء جاره فقال له: رد متاعك، فوالله لا أعود إلى هذا الأمر. أخرجه أبو داود وأبو يعلى في المسند. ومن جملة الحقوق أيضا أن يبدأه بالسلام، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويهنئه في الفرح، ويستر ما ينكشف من عورته. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من سعادة المسلم الجار الصالح، فقد أخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد عن نافع رضي الله تعالى عنه قال: إن من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. كما جعل الجار هو المعيار الذي يعرف المسلم من خلاله أن قد أساء أو أحسن، وذلك لما رواه الطبراني وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ولذا نقول للسائل الكريم: لا يجوز لك مقاطعة جارك حتى مع صدور الأذية منه، بل اصبر وعاتبه المرة تلو المرة، فسوف يتغير حاله وتتغير معاملته في المستقبل إن شاء الله تعالى. ويكفي في وصف الجار المؤذي أنه من أهل النار، وذلك كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، فإنه قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه